الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، قال في كتابه المعجم الكبير: عروة بن المغيرة عن أبيه الشعبي عن عروة: حدثنا علي بن عبد العزيز وبشر بن موسى قالا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال: أو معك ماء؟ فقلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من ماء الإداوة، فغسل يديه ووجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه من ضيقها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضأ ومسح على خفيه. اقرأ يا عثمان. صلى الله عليه شيخنا وبي إليه. قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل فقال: هل من طهور؟ فأتيته بماء فغسل يديه ووجهه، ثم ذهب ليغسل ذراعيه، فضاقت به الجبة، وكانت جبة من جباب الرومي، فأدرع يديه من تحت الجبة أدرعا، فغسل ذراعيه، فأهويت إلى الخفين، فقال: دع الخفين، فإني قد أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح على الخفين. قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي حا وحدثنا أبو خليفة الفضل بن حباب قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان عن حصين ويونس عن أبي إسحاق وزكريا بن أبي يحيى عن الشعبي عن عروة بن المغيرة ابن شعبة عن أبيه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله، المسح على أتمسح على خفيك؟ قال: نعم، إني أدخلتهما وهما طاهرتان. حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه قال: كنا في مسير، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته ثم مشى حتى توارى عني، فلما أقبل استقبلته بالمطهرة، فتوضأ وغسل كفيه وغسل وجهه، وكانت عليه جبة شامية ضيقة اليدين، فأخرج يده من تحت الجبة وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت إلى خفيه لأنزعهما، فقال: دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، فمسح على خفيه. قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال حدثنا معافى بن سليمان قال حدثنا موسى بن أعين قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أنه قال: كنت أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا المغيرة بن شعبة. فقال: أمسك. فأمسكت له ناقته وانطلق حتى ما رأيته، ثم جاء فوضأته، فحسر عن ذراعيه، فضاق كم الجبة، فأخرج يديه من تحتها، فتوضأ فغسل يديه ووجهه وذراعيه ومسح على خفيه، فقلت: ألا تنزع خفيك؟ فقال: إني أدخلتهما طاهرتين. حدثنا معاذ بن مثنى ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عون عن محمد والشعبي أنه قال: ابن عون لا أحفظ حديثها حديث هذا من حديث هذا، فكان حديث الشعبي أقربهما إسنادا. حدث الشعبي عن عروة بن المغيرة، ورد محمد الحديث إلى المغيرة أنه قال: قال ابن عون ذكر ذاك المسير، قال: فقرع النبي صلى الله عليه وسلم ظهري بعصا كان معه، فعدل وعدلت حتى بلغنا لا أدري أين من الأرض، فناق فنزل فانطلق حتى توارى عني، ثم جاء فقال: أمعك ماء؟ ومعي سطيحة لي، فأفرغت عليه، فغسل كفيه وغسل وجهه، وذهب يغسل ذراعيه، وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فأخرج يديه من تحت البدن، فغسل يديه وغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح. قال ابن عون: وذكر من ناصيته وعمامته شيئا لا أدري أصاب قصدته أم لا، ومسح على خفيه. ثم قال: حاجتك؟ قلت: يا رسول الله ما لي حاجة. فانطلقنا فأتينا الناس وقد أمهم ابن عوف في صلاة الصبح فصلى بهم ركعة فذهبت لأؤذنه فمنعني فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا. حدثنا أحمد بن القاسم بن مساوي الجوهري وعبدان بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال: حدثنا عبيد بن الأسود عن القاسم بن الوليد ومجاهد عن عامر الشعبي أنه قال: حدثني عروة بن المغيرة عن أبيه أنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام لحاجته وعليه جبة رومية فتوضأ ومسح على خفيه وقال: إني لبستهما وأنا على طهر أو على طهور أو على طهور. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وعمر بن إبراهيم على طهور أصلا لبستها وأنا على طهر أو على طهور لبستهما. بارك الله. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وعمر بن إبراهيم البغدادي وأحمد بن علي الجارودي الأصبهاني قالوا: حدثنا أبو الأسباط الكوفي قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد قال: حدثنا مندل بن علي عن بكير بن عامر عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة بن شعبة أنه قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه فقلت: يا رسول الله نسيت. قال: بل أنت نسيت بذا أمرني ربي جل وعز. حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الرحابي قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا يحيى بن حكيم المقوم قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا داود بن يزيد الأودي عن عامر الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة أنه سمع أباه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته ثم أشار إليها فأتيته بماء وعليه جبة شامية ليس لها يدان فألقاها على عاتقه فقال: صب علي. فصببت عليه فتوضأ ومسح على الخفين. وكانت سنة المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. حدثنا محمد بن عبدان بن أحمد قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال: حدثنا سليم مولى الشعبي عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نافع بن جبير بن مطعم عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة. حدثنا بكر بن سعد الدمياطي عن أبيه المغيرة بن شعبة. حدثنا بكر بن ساهن الدمياطي قال: حدثنا شعيب بن يحيى قال: أخبرنا الليث حا. وحدثنا مطلب بن شعيب بن الأزدي قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته وتبعه المغيرة بالإداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين المصري قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن عمرو بن الحارث أن يحيى بن سعيد حدثه أن نافع بن جبير حدثه أن عروة بن المغيرة بن شعبة حدثه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين. حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين. حدثنا محمد بن هشام بن أبي الدميك قال: حدثنا بشر بن الوليد الكندي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلامة الماجشون عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعب عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة أنه سكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من إنائه فغسل وجهه ثم ذهب يغسل ذراعيه فضاق كماه عن ذراعيه فأخرجهما من تحت الجبة وكانت من صوف ثم غسلهما ومسح على خفين. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال: حدثنا نعيم بن محمد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفي عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنباءنا بن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه بإداوة قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أغريق على يديه من الإداوة فغسل يديه ثلاث مرار ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعي فضاق قما جبتي فأدخل يدي في الجبة إلى المرفقين ثم توضأ على خفي ثم أقبل فأقبلت معه حتى وجد الناس نجد الناس حتى نجد حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي لهم فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثر التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال أصبتم يغبطهم أن يغبطهم أن نعم يغبطهم أنهم صلوا الصلاة لوقتها صلوا الصلاة لوقتها. قال ابن شهاب فحدثني إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة شعبة بمثل حديث عباد بن زياد وزاد. قال المغيرة فبادرت لأخبر عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فذكر نحوه. حدثنا هارون بن كامل المصري قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. أبو الزناد عن عروة بن المغيرة عن المغيرة حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن الصباح الدولبي حا وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حا وحدثنا الفطيم القاضي قال حدثنا يحيى الحماني قالوا حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة بن شعبة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهور الخفين. حدثنا المقداد بن داود قال حدثنا أسد بن موسى وحدثنا أبو حصين القاضي قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة بن شعبة أن عمر رضي الله عنه استشارهم في إملاص المرأة يعني السقط. قال المغيرة بن شعبة فقلت له قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة. فقال عمر فإن كنت صادقا ائتي بمن يعلم ذلك فجئت محمد بن مسلمة فجاء فقال قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة. عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو غسان النهدي قال حدثنا طعمة بن عمرو عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير. حمزة بن المغيرة عن أبي حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد بن بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على العمامة والموقين. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي حا وحدثنا معاذ بن المثنى وأبو مسلم الكشي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته. حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن بكر عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومسح مقدم رأسه ووضع يديه على العمامة ومسح على العمامة ولم يذكر الحسن. حدثنا محمد بن هشام المستمني قال حدثنا كم رقم هذا الحديث؟ 888 شيخ. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن ابن عينة قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد لو قال حدثني حمزة بن مغيرة بن شعبة أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال تخلف يا مغيرة وامض أيها الناس. قال ثم ذهب فقضى حاجته أتيته بإداوة من ماء فلما فرغ سكبت عليه منها فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من جبة عليه رومية فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ثم مسح على خفيه ثم صلى. عقار شيخنا عقار بن المغيرة شيخنا؟ أي نعم عقار. السلام عليكم. عقار بن المغيرة عن أبيه حدثنا المقداد بن داود قال حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو حصين القاضي قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رواية قال لم يتوكل من استرقى أو اكتوى. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي وحدثنا إبراهيم بن محمد بن بروة الصنعاني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يتوكل من اكتوى أو استرقى. حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن حسان بن أبي وحرة قال حدثنا عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يتوكل من استرقى أو اكتوى. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا قيس عن خالد بن زيد بن حارثة عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين غرة عبد أو أمة. المغيرة ابن بنت المغيرة عن المغيرة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسلمة بن نوفل عن المغيرة بن بنت المغيرة انه قال مر المغيرة بن شعبة ابن شعبة بالحيرة فاذا قوم قد نصبوا ثعلب يرمونه غرضا فوقف عليهم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. الاسود بن ابي عاصم الثقفي عن المغيرة. حدثنا ابو غسان احمد بن سهل بن الوليد الاهوازي قال حدثنا الجراح بن مخلد قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا نوفل بن عمارة قال حدثني عبد الله بن الأسود بن أبي عاصم الثقفي عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وقف على رجل من ثقيف مقتول فقال أبعدك الله فإنك كنت تبغض قريشا. وراد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة الشعبي عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة. حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا العباس بن طالب قال حدثنا أبو عوانة عن شباك عن عامر الشعبي عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا أحمد بن عمرو القطراني وعثمان بن عمر الضبي قال حدثنا الحسن بن علي بن راشد الواسطي قال حدثنا هشيم عن مغيرة وزكريا وإسماعيل ومجالد عن الشعبي عن وراد أنه قال كتب معاوية بن أبي سفيان إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعن منع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا هشيم عن داود أو مجالد عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة يعني المغيرة أنه قال كتب إليه معاوية أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافه من الصلاة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا عبد الله بن الحسين المصيصي قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حا وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا شيبان عن عاصم بن أبي النجود عن الشعبي عن وراد عن المغيرة بن شعبة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي حا وحدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا خالد الحذاء قال حدثني ابن من شيخنا خالد الحذاء قال حدثني ابن الاشيب نعم ابن الأشيب. أحسن الله إليكم شيخ. قال حدثني ابن الأشيب يعني عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة أنه قال كتب معاوية للمغيرة الأشوع. أحسن الله إليكم شيخ. الأشوع. قال حدثني ابن الأشوع يعني الشعبي أنه قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة أنه قال كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه في فكتب إليه نعم. إني سمعت الرسول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم. إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني قال حدثنا عبد الله بن عمران حاوى حدثنا الحسين بن إسحاق السستري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات وود البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حدثنا عبد الله بن الحسن المصيصي ومنع قال حدثنا وهات ومنع وهات أحسن الله إليكم شيخ ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حدثنا عبد الله بن الحسن المصيصي قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حاوى حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا شيبان عن عاصم بن أبي النجود عن الشعبي عن وراد عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ونهى عن وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان حاوى حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور عن الشعبي عن وراد عن المغيرة بن شعبة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وحرم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. حدثنا أبو حصين القاضي نعم. حدثنا أبو حصين نعم شيخنا حصين نعم نعم أحسن الله إليكم. حدثنا أبو حصين القاضي قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا عبد الله بن نمير عن مجالد عن عامر عن وراد عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أحمد بن زهير التستري قال حدثنا موسى بن سفيان الجندي سابوري قال حدثنا عبد الله بن الجهم قال حدثنا عمرو بن ابي قيس عن منصور عن الشعبي عن وراد عن المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على نفر من الانصار يرمون حمامه فقال لا تتخذوا الروح غرضا. القاسم بن مخيمره عن وراد عن المغيره المسيب بن رافع عن وراد. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد عن المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من الصلاه قال لا اله الا الله فذكر الحديث. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة نحو حديث منصور. عبد الملك بن عمير عن وراد حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير أنه قال أخبرني وراد كاتب المغيرة أنه قال كتب المغيرة إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة انه قال كتب معاوية بن ابي سفيان الى المغيرة ان اكتب الي بشيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب اليه اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ثلاث من عقوق الامهات ومن وأد البنات ومن منع وهات وسمعته نهى عن ثلاث عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وسمعته يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا إدريس بن جعفر العطار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث معمر. حدثنا أحمد بن عمرو القطراني قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة أنه كتب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن وراد أنه قال: قال كتب المغيرة إلى معاوية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا محمد بن محمد الجذوعي القاضي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة أن معاوية كتب إلى المغيرة: نكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعن عقوق الأمهات ووأد البنات ومن الأمهات. حدثنا أبو مسلم الكشري نعم شيخنا حدثنا أبو مسلم حدثنا أبو مسلم الكشري وأبو حوذ أو أبو خليفة قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير وعنده ابن أبي لبابة سمع أنهما سمعا والراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا عبد الله بن سعد بن يحيى الرقي قال حدثنا أبو بردة يزيد بن سنان الرهاوي قال حدثني أبي عن أبيه عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة بن شعبة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة فذكر نحوه. حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أسباط بن محمد عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا الحكم بن هشام عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحكم بن كثير قال حدثنا عمرو بن قيس عن عبد الملك بن عمير عن وراد أنه قال كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه بخطي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين ينصرف من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه في الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كره لكم ثلاثا: وأدى البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات، وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا يحيى بن حسان الكوفي قال حدثنا مالك بن سعيد بن الحسن عن الأعمش عن عبد الملك بن عمير والمسيب بن رافع عن وراد عن المغيرة نحوه. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حا وحدثنا أحمد بن محمد الخزاعي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي حا وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا يحيى الحماني قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أنه قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير من سعد، والله أغير مني. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أحب إليه العطر من الله عز وجل. من أجل ذلك بعث رسوله مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله عز وجل، ومن ذلك وعد الجنة. واللفظ لحديث أبي الوليد لا شخص لا شخص أحسن عليك. ولها شخص وأحب إليه المدحة من الله عز وجل ومن ذلك وعد الجنة واللفظ لحديث أبي الوليد. حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة بن شعبة أنه قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة يقول لو وجدت معها رجلا لضربته بالسيف غير صلح مصفح أحسن عليكم شيخ غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله. فذكر نحو الحديث. حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف حا وحدثنا أحمد بن معلى الدمشقي وعبدان بن أحمد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الحكم بن هشام الثقفي قال حدثني عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة أنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب بيده على عنق راحلتي ثم قال معك ما؟ قلت نعم هذه صديحة من ماء معي. قال فذرها. ثم نزل فقضى الحاجة ثم أتاني فقال أتريد الحاجة؟ قلت لا. قال فغسل يديه ثلاثا ومضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم أراد أن يخرج ذراعي وكانت عليه جبة من صوف ضيقة لم يقدر أن يخرج ذراعيه منها فأخرج يديه من تحت الجبة ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ومسح بالخفين ثم سرنا فلاحقنا القوم يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف فأردت أن أذنه لمكان النبي صلى الله عليه وسلم فمنعني فصلينا معه ركعة ثم قضينا الثانية واللفظ لحديث هشام بن عمار عبدة بن أبي لبابة عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن وراد مولى المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له وراد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. المسيب بن رافع عن وراد. حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا أبو حصين القاضي قال حدثنا يحيى الحماني حا وحدثنا معاذ بن المثنى وأبو مسلم كشي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال مالك حضرتك سمعني؟ ها؟ ما عنديش إشارة شيخنا؟ عثمان في الأحسن معكم شيخ بس كنت اللي بحسبك تنادي شيخ أنا بكل عاصم بارك الله فيك. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي بارك الله فيك قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حسبك أحسن عليك شكرا يا عمي أحسن الله عليكم شيخا. قال حدثنا أبو بيلي قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن منصور عن مسيب بن رافع عن وراد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا أبو زيد أحمد بن وهب الواسطي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا أبو الأشهب جعفر بن الحارث النخعي عن منصور بن معتمر عن المسيب بن رافع عن وراد بألف عن وراد أنه قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قضى الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا سليمان بن الحسن العطار البصري، وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. سليم بن عبد الرحمن عن وراد حدثنا الحسن بن علي المعمري، وقال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وقال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن المسيب عن سليم بن عبد الرحمن النخعي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية رضي الله عنهما كتب إلى المغيرة يسأله عن آخر ما كان يتكلم به عن آخر ما كان يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أنه كان يقول إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بعد أن يسلم عن يمينه وعن شماله، وكان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر. عطاء بن السائب عن وراد حدثنا محمد بن إبراهيم الوشاء الأصفهاني، وقال حدثنا طالوت بن عباد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن وراد مولى المغيرة بن شعبة أن رسول الله مرسل عطاء عن وراد عن المغيرة بقى عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وقيل وقال ومن عاد وهو وكده. مش جاب خلاف عليه فيه ولا إيش؟ عطاء ابن السائب عن وراد، وهنا جاب عطاء عن وراد مولى المغيرة. عطاء عن وراد عن المغيرة أصلا ده مسنده صح ولا إيه؟ أمامك. حاضر. قال عدت ويضعة المطيق: إياكم وقيل وقال ومنع وهات وعقوق الأمهات وأذى البنات ويضعة المال. عدت بن أبي لبابة عن وراد حدثنا أحمد بن أحمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي، وقال حدثني أبي عن أبيه أنه قال حدثني نعمان بن المنذر أن عبدة بن أبي لبابة قال حدثني وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أمرني المغيرة أن أكتب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مكحول الشامي عن وراد حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال حدثني أبي قال عن أبيه أنه قال حدثني يزيد بن أبي مريم أن مكحولا حدثه عن مولى المغيرة بن شعبة حسبت أنه سماه ورادا عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حدثنا عباس بن الفضيل السياطي قال حدثنا أبو عوني الزيادي. كتب الطبراني تجد فيها كل شيء، المرسل والمنقطع والمعضل والمجهول، لكن اعتناء باختلاف الطرق وبيان الاختلاف فيها يكون في المعجم الأوسط أكثر منها. هنا كتاب معلم. الله عليكم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال حدثني أبي عن أبيه أنه قال حدثني يزيد بن أبي مريم أن مكحولا حدثه عن مولى المغيرة عن مولى المغيرة بن شعبة حسبت أنه سماه ورادا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا أبو عون الزيادي وقال حدثنا مبشر بن مكسر عن ابن عدلان عن مكحول عن مراد مولى المغيرة بن شعبة أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة رضي الله عنه يسأله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة، فكتب إليه المغيرة أنه كان يقول إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أبو سعيد عن وراد حدثنا معاذ بن المثنى وأبو مسلم الكشي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير بن المفضل قال ابن فضل والمفضل فضل قال حدثنا ابن عون عن أبي سعيد أنه قال أنباني وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية رضي الله عنه كتب للمغيرة ابن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه كان إذا فرغ صلى ففرغ قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال ابن عمر فأظنه قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد بن خالد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن الجريري وابن عمر الوراد عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم له ولم يذكر أبا سعيد عبد ربه عن وراد. حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سعيد الجراري عن عبد ربه عن كاتب المغيرة أن المغيرة رضي الله عنه كتب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر صلاته لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رجاء بن حيوة عن وراد. حدثنا علي بن مبارك الصنعاني قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم كتب إلى المغيرة يسأله هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقول دبر الصلاة؟ فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك اللهم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا سليمان بن معاذ بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا قاسم بن معن عن محمد بن عجلان عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة أنه قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا بعد الصلاة؟ قال كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا بكر بن سعد الدمياطي قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عيسى بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى على الخف وأسفله. رواية الكوفيين عن المغيرة أبو عبد محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن سعيد الرازي وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله عن وراد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة ضربت ضرتها بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلها على عصبة المرأة وفي الجنين غرة عبد أو أمة. فقام رجل من القوم فقال يا رسول الله وكيف نادي من لا أكل ولا شرب ولا صح ولا استهل؟ فقال إن هذا لا يقول بقول كاهن فيه غرة عبد أو أمة. حدثنا محمود بن محمد الواسطي وقال حدثنا وهب بن وقية قال حدثنا خالد عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكره الرعد. حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا علي بن عبيد الحار حدثنا حسين بن جعفر القتات الكوفي قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا علي بن مسهر الحار حدثنا زكريا بن حساجي قال حدثنا ابراهيم سعيد الجواري قال حدثنا مروان بن معاويه كلهم عن محمد بن سوق عن ابي عن محمد بن عبيد الله التقي عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثلاثه وقوق الامهات وابا البنات وابنعوهات وعلمها عن قيل وقال كثره السؤال واذاعه المال. حدثنا محمد بن شهاب الأسواني قال حدثنا حسين بن عيسى بن ميسرة الرازي قال حدثنا الفرات بن خالد قال حدثنا مالك بن غير قال سمعت أبا عين محمد بن عبيد الله الثقفي يحدث عن وراد مولى المغيرة بن شعبة أن معاوية رضي الله عنه كتب إليه رضي الله عنه يسأل عما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كره لكم ثلاثة وقوق الأمهات وأد البنات ومنعوهات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أما سروق بن الأجدع عن مغيرة حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو حصين القاضي قال حدثنا يحيى الهمداني وقال حدثنا أبي معاوية الأعمش عن مسلم عن سبقنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورى عني فقضى حاجته ثم جاء عليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب طيب هذا ليخرج يده منكم يا فضاقت وأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن الضحى عن مسعود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فمسح على خفيه على الخمار. حدثنا محمد بن العباس الأسرم الأصمعي قال حدثنا إسماعيل بن زياد المبلي قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا يزيد بن معقل عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتورز فتبعته معي إداوة من ماء فلما فرغ أخذت أصب عليه فغسل وجهه عليه جبة رومية أو شامية فضاق كمها فأخرج يده من أسفلها فغسل ذراعيه ومسح على الإمامة والخفين. قيس بن أبي حازم عن المغيرة المغيرة بن شبل عن قيس حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سأل الإمام فاستتم قائما فعليه سجدة السهو وإذا لم يستتم قائما فلا سهو عليه. بيان بن بشر عن قيس بن ابي حازم حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا جمهور المنصور قال حدثنا اسماعيل بن جالد قال حدثنا اسماعيل بن مجاهد عن بيان عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال اكثر مما سألته فقال ما تصنع ليس بضارك. قلت ألا أقتل ابن صياد؟ قال ما تصنع بقتله إن كان هو الدجال فلن تخلص إلى قتله وإن لم يكن الدجال فلا تصنع به. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع نبي الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهجرات فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم حدثنا إدريس بن جعفر العطار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أحدنا أكثر مما سألته فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما سألت عنه إنه لا يضرك. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما سألته أنا عنه يعني الدجال فقال إنه لا يضرك. قلت إنهم يقولون إن معه نهارا وكذا قال هو أهون على الله من ذلك. حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال حدثنا شهاب بن عباد العبدي قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته فذكر نحوه. حدثنا أحمد بن عمرو القاطراني قال حدثنا إبراهيم بن وشار الرمادي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته أنا. فقال ما سؤالك عنه إنك لا تدرك وأنا إنه لا يخرج حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة حق يفزع لغنيمة حتى لا يقسم ميراث ولا يفزع لغنيمة. حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال حدثني المغيرة قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما سألته وإنه قال لي ما يضرك منه. قلت إنه يقول معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك. حدثنا حسن بن إسحاق التستري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله بلغني أن مع الدجال أنهار الماء وجبال الخبز قال هو أهون على الله من ذلك فكنت من أكثر الناس سؤالا عنه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو بالذي يضرك. حدثنا مقيم بن داود قال حدثنا سيد موسى قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن عمر بن كلاب عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه انه قال ما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال اكثر مما سالته فقال يا بني وما سيصيبك منه؟ قلت ان الناس يقولون ان معه الطعام شرب. فقال ابو اهون والله من ذلك. حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن المغيره انه قال ما سال النبي صلى الله عليه وسلم احد عن الدجال اكثر مما سالته. فقال وما تساليني عنه؟ قال قلت ان الناس يقولون ان معه جنه ونارا والطعام والشراب. فقال واهون والله من ذلك. حدثنا محمد بن حسين بن ناطي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية عن اسماعيل بن الخالد عن قيس بن ابي حازم عن المغيرة رضي الله عنه انه قال ما سال احد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال اكثر مما سالته. فقال ما ينصبك منه تسال عنه انه لا يضرك. كان هذه اول مره يذكر احد بن معين. صح؟ لعله ذكره قبل ذلك. بس كصريح كده مر بعيد قوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا معاذ بن مسلم قال حدثنا خلصنا؟ لا لسه. قال ما ينصبك من يتسأل عنه إنه لا يضرك. فقلت إنهم يزعمون أن معه الأنهار والطعام. فقال يا أهون ولله من ذلك. حدثنا معاذ بن مسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل اسماعيل قال حدثنا اسم قال سمعت مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال ناس من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم الله وهم ظاهرون. حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن إسحاق التستري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن أبي أسامة علي بن مسهر حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا على ابن عبيد كلهم عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال من أمتي قوم لا يزال من أمتي قوم ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. حدثنا أبو حسن القاضي قال حدثنا الحماني قال حدثنا وشعب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. حدثنا محمد بن حسين بن ناطي قال حدثنا أحمد بن عين قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سعيد عن إسماعيل بن غالب عن قيس بن أبي حازم قال أخبرنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه فعرض علي فرس فعرض علي فرس فقال رجل يحملني على هذا وقال لن أحمل إلى من قد ركب الخيل على عزلته أحمل ومن أن أحملك عليه. فغضب الرجل فقال أنا والله خير منك ومن أبيك فارسا. فغضبت حين قال ذلك لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إليه فأخذت برأسه وسحبته على أنفه فكأنما كان أنفه عزلاء نزابة. فأراد الأنصار أن يستقيموا مني فلغى ذلك أبا بكر فقال بلغني أن الناس يزعمون أني مقيدهم من المغيرة بن شعبة وعلى أن أخرجهم من ديارهم أقرب من أن أقيدهم من وزعة الله الذين يزعون عباده. حدثنا زيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسماعيل عن قيس عن المغيره انه كان على راس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف متلثم فجعل عريات يتناول لحيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم وقال له المغيره لا تكفن هذاك الا ترجع اليك. والمغيرة متقلد سيفا فقال عروته يا رسول الله من هذا؟ فقال هذا ابن أختي ابن أخيك المغيرة. فقال يا غدر ما غسلت رأسي من غدرتك. حدثنا أحمد بن عمرو الدمشقي وعبد بن أحمد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم عنقته لا تحرم الملعنقة كل يوم ملعنقة. قال المرأة تالد فتحصر اللبن في ثديها فترجع جلدها المرة والمرتين. حسن أبو وائل شقيق بن سلمة. أحسن الله إليك بارك الله فيك. الله سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.